بك أستجير ومن يجير سواك بك أستجير يا رب بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا فأجر فقيرا فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك يا مدرك الأبصار يا رب يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكونه إدراك يا مدرك الأبصار يا والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستمين علاك إن لم تكن عيني ترى يا الله يا غوثا يا صمدا يا أحدا يا الله يا الله إن لم تكن عيني تراك فإنني وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب للتوب قلب تائب ناجاك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي في الحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في ذقت الهوى مراً ولم أذق الهوى حلواً قبل أن أهواك واليوم يا ربي مصيحات وشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك واليوم يا ربي مصيحات وشاوتي وبدأت بالقلب آه يا قلب وبدأت بالقلب بصير أراك يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم